والله قاسي شوق المحب قاسي والله قاسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي قاسي ترى قاسي والله قاسي شوق المحب قاسي والله قاسي حبك يا ابو الحسنين الله هيج لي احساسي يا علي قاسي ترى قاسي والله شوق المحب قاسي والله قاسي ترى قاسي والله شوق المحب قاسي والله حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي هيج لي احساسي قاسي ترى والله قاسي دار الزمن ما دار وارتسمت الاخبار من آية التنصيب اختارك الجبار من غيرك الديني يكشف ربى الاسرار باقي بمدى الازمان مسلكنا والمشوار مسلكنا والمشوار راسي ترى راسي مثل الجبل راسي راسي ترى راسي مثل الجبل راسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي هيج لي احساسي قاسي ترى قاسي شوق المحب قاسي قاسي ترى قاسي شوق المحب قاسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي هيج لي احساسي قاسي ترى والله قاسي احكي لك اللي صار قلبي ترى محتار يا همسة في عيني يا صفوة المختار يا من الصبي من الراب يا حيدر الكرار خذني تراه الشوق فتني يا حامل جار فتني يا حامل جار احمل لك انفاسي يا ساسي يا ساسي احمل لك انفاسي يا ساسي يا ساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي هيج لي احساسي قاسي ترى قاسي شوق المحب قاسي قاسي ترى قاسي شوق المحب قاسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي هيج لي احساسي قاسي ترى يا صورة القرآن واليوسف البرهان يا قاسم الجنات عن ساحة النيران لو يدرع الذالي انك ضي الاكوان ما ظن بعد يختار من دونك العدوان من دونك العدوان يا ناسي يا ناسي الوالي نبراسي يا ناسي يا ناسي الوالي نبراسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي هيج لي احساسي قاسي ترى قاسي شوق المحب قاسي قاسي ترى قاسي والله شوق المحب قاسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي حبك يا ابو الحسنين هيج لي احساسي هيج لي احساسي قاسي ترى والله قاسي شحكي شعدد لك دار الزمن ما دار لو صب علي الويل اهواك يا كرار الطير ما يعلى الا بجنح لطيار وانت جناح الروح والكوكب السيار والكوكب